قال أمسك عليك هذا، وأشار النبي إلى لسان صلى الله عليه وسلم. قال قلت يا رسول الله أو نحاسب بما نتكلم؟ قال فضرب في صدري وقال سكلت أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار أو على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا حديث عظيم جمع هذا الأمر من جميع أطراف، وهو جواب كلم النبي صلوات الله وسلامه عليه، ونستفيد منه فوائد كثيرة. من هذه الفوائد أولا أن الحد الأدنى للعمل المدخل للجنة هو أداء أركان الخمس، هذا الحد الأدنى. لا بد لمن يريد الجنة من حد أدنى لا بد أن يفعله، وهو الأركان الخمس، أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذه الشهادة تحتاج إلى علم وتحقق وتفصيل، ليس هذا مكانه. فلا بد من أن تكون شهادة ليس مجرد قول باللسان لا حقيقة له، بل شهادة حقيقية يقولها اللسان ويتحققها القلب، وتكون على المعنى الصحيح لها. فإن كثيرا من الناس لا يفقهون معنى أنه يشهد أن لا إله إلا الله، فإن شهادة لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله، وأن العبادة كلها لله سبحانه وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته، وحقوقه له وحده سبحانه وتعالى. من شارك يعني أحدا مع الله تبارك وتعالى في الحق من حقوقه من العبادة أشرك بالله تبارك وتعالى لهذا معاه. ليس هذا مجال تفصيلها الآن، ولكن معنى الشهادة ليس بمعنى ما يفهمه كثير من الناس أنه لا خالق إلا الله، بل لا إله إلا الله حقا وصدقا، وأن محمد رسول الله. الشهادة كذلك من القلب، وينطق بها اللسان، ويقر بها بالعلم بها بأنه رسول الله حقا وصدقا، تكون عنده الأدلة الحقيقية على أن محمد بن عبد الله هو رسول الله المرسل منه حقا وصدقا صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال وتقيم الصلاة كما شرع الله تبارك وتعالى، خمس صلوات في اليوم والليلة قد فرضها الله تبارك وتعالى على هذه الأمة. ثم قال وتؤتي الزكاة، حق مفروض لله تبارك وتعالى في المال، وجاء في السنة في بيان وتفصيل. ثم قال وتصوم رمضان، ثم قال وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه خمس أركان لا بد من فعلها كحد أدنى لا دخول الجنة إلا به. وقد جاء هذا مؤيدا في الأحاديث الكثيرة، منها الحديث الذي حديث الرجل الذي جاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني عن الدين، فقال له يعني تصوم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وعلمه النبي الأركان الخمس، فقال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال دخل الجنة صدق أو أفلح من صدق. هذا الحد الأدنى. ثم قال له النبي مبين هيكلية الإسلام، قال له ألا أدلك على رأس الأرض وعموده وذروة كلامه؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، ومعنى رأس الأمر يعني هذا الدين كله يرجع إلى ماذا؟ إلى الإسلام، الاستسلام لله تبارك وتعالى قلبا وكذلك قال قلب بالقلب فيكون مستسلم لله تبارك وتعالى. يقول سمعت واقع يصدق بما أخبر الله تبارك وتعالى فيه، إذا أمر الله تبارك وتعالى قال سمعت واقع، إذا خالف وقع في المعصية يتوب ويستغفر ويرجع إلى الله عز وجل. هذا معنى الإسلام، إن الدين عند الله الاستسلام لله تبارك وتعالى. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، يعني هذا الدين لا يقوم إلا بالصلاة، من صلى مسلم، من لم يصلي كافر، هكذا بصريح العبارة كما قال النبي بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. ما بين أي إنسان وبين أن يكفر إلا أن يترك الصلاة، من تركها فقد كفر. وكما قال عيد الصلوات الله وسلامه عليه العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه، فمن تركها فقد كفر، بيننا وبين الكفار اذا كانوا بيصلوا خلاص نشهد به. ولذلك كان النبي اذا غزا قوم فاذا سمع اذان كفر،